السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، في هذا المجلس نتكلم على بعض الآي من آي الأحكام، أولها قول الله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل بالإيفاء بعهده، وهذا بعد أن بين الله عز وجل جملة من الأوامر، وأشار الله جل وعلا إلى أنهم نقض أهل العهود، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. بين الله جل وعلا أن هذا من عادة بني إسرائيل وأنها من طرائقهم، فكرر الله عز وجل عليهم النداء بوجوب الوفاء بعهد الله والإتيان به، وكرر ذلك في مواضع عديدة بتذكيرهم بالعهد على نوعين: بتسمية ذلك بالعهد، وتذكيرهم بالميثاق. والميثاق هو العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على عباده، ويذكر الله عز وجل العهد والميثاق بشيء مما يفهم منه صيغة العقود بين طرفين، وتارة يكون ذلك بالشراء، وتارة بالعهد، وتارة بالميثاق. وهذه ألفاظ من جهة اللفظ متباينة، ومن جهة الغاية واحدة، وهي أنه ثمة طرفان، وهو الخالق والمخلوق. والله سبحانه وتعالى لا يلزمه أحد من خلقه بشيء، وإنما الله عز وجل هو الذي يلزم نفسه ويحرم على نفسه ما شاء، وهذا الذي عليه قول عامة أهل السنة. وذهب بعضهم إلى أن العباد يأخذون على ربهم جل وعلا ميثاقا فيرضاه الله سبحانه وتعالى، وقد نص على هذا بعض العلماء كابن حبان رحمه الله في كتابه الصحيح، فإنه أشار إلى هذا. ولكن من نظر إلى بعض الآية في كلام الله عز وجل يجد أن الله عز وجل قد أخذ ذلك على نفسه وسماه تجوزا بالعهد، فنسبه إليهم: أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، فجعل عهد العباد الذي على الله سبحانه وتعالى هو أن يجازيهم على ما بذلوا إليه من وفاء عهده، وذلك بطاعته جل وعلا بسائر أنواع الطاعات كما يأتي الإشارة إليه. وأما ما جاء من عبارات أخرى من الميثاق، فإن الميثاق لا يكون إلا بقبول، فإن الإنسان يعرض على غيره شيئا ثم يأتي القبول، فإذا جاء القبول سماه الله عز وجل ميثاقا، وهذا هو الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم حينما أخرج من آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم. فهذا هو الميثاق. وأما أن الله عز وجل يحرم عليه العباد شيء فيرضاه الله عز وجل، نقول إن هذا من جهة الأصل لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل عدل لا يظلم أحدا من عباده، فهو الذي يبادر عباده ببيان حقهم عليه إن وفوا بعهده. وهذا ظاهر كما جاء في الصحيح، في صحيح الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى بين أنه حرم الظلم على نفسه، والظلم الذي حرمه الله عز وجل على نفسه والأمر المتعدي من الله عز وجل لعباده، فلما كان كذلك دل على أن الذي حرم ذلك هو الله على نفسه، وأن الله عز وجل لا يحرم عليه العباد ابتداء شيئا. وهذا نأخذ منه جملة من المسائل: أولها وجوب الوفاء بالعهود، وجوب الوفاء بالعهود، وتسمى العهود وتسمى المواثيق وتسمى العقود على اختلاف أنواعها. وهذا قد جاء الأمر به في كلام الله عز وجل في مواضع عديدة بتسميتها عهودا وتسميتها عقودا وتسميتها ميثاقا، وترة تسمى كأنها عقد بيع وشراء بالشراء، والمراد بذلك هو شراء الأنفس والأموال ببذلها في سبيل الله سبحانه وتعالى، سواء كانت بالعبادة اللازمة مما يفعله الإنسان من صلاة وذكر وغير ذلك، أو المتعدية من الجهاد والزكاة وصلة الأرحام وبر الوالدين وغير ذلك، فهي من العهد الذي أخذه الله عز وجل على عباده. العهود على نوعين: عهود بين الخالق والمخلوق، وهذا هو النوع الأول. والنوع الثاني عهود بين الخلق فيما بينهم. العهد الذي بين الخالق والمخلوق هذا متنوع، يكون في الأصول ويكون في الفروع، وعلاقته في بابنا تظهر في أبواب الفروع. من جهة الأصول، الله جل وعلا قد أخذ على عباده الميثاق، وهذا الميثاق الذي أخذه على عباده أن يؤمنوا به ولا يشركوا معه شيئا، وهذا يظهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل قال: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا معه شيئا. فالحقوق المتبادلة بين طرفين لا بد أن يكون ثمة تراضي بين ذلك وبيان الحدود قبل هذا. وهذا أن الله عز وجل لما خلق آدم وأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم ببيان حقه سبحانه وتعالى، فلما أقروا بذلك أصبح حقا لازما، وغرس فيهم ما يؤيدونهم من دافع الفطرة كما في قول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. وهذا متعلق بالأصول، وهذا ليس له علاقة في بابنا. أما ما يتعلق بالنوع الثاني وهو في أبواب الفروع، وهي العهود والعقود بين الخالق والمخلوق في أبواب الفروع، وهو ما يتعلق بشرائع الإسلام مما أمر الله سبحانه وتعالى بها بأركان الإسلام عدا التوحيد، كذلك أيضا ما أمر الله عز وجل الإنسان بالوفاء به مما كان عبادة وجاء الأمر متوجها إليه على سبيل اللزوم بذاته، مما يتعلق بأمر الذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، والأمور المتعدية بما تقدم الإشارة إليه. وهذه العبادات كل عبادة فيها عهد وفيها عقود بين الخالق والمخلوق، وهي ما تسمى بشروط العبادات: للصلاة شروط، وللزكاة شروط، وكذلك أيضا للحج شروط، وللصيام شروط يجب الوفاء بها. وهذه التي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وجعل الله عز وجل الإثابة عليها مقترنة بوفاء العباد بالواجب عليهم: أوفوا بعهد أوف بعهدكم. فجعل الوفاء بالعهد من أحد الطرفين موجبا للوفاء من الجهة الأخرى. والله سبحانه وتعالى إنما أمر عباده بالوفاء بالعهد لأن الله جل وعلا لا يتصور منه نقض العهد، فجعل النقض من العباد. قال: أوف بعهدكم، أي أن الوفاء من الله جل وعلا آتي لا محالة، وإنما النظر إلى وفاء العباد، وذلك ليورود القصور عليهم من وجهين. الوجه الأول وقصورهم من جهة العوارض الأهلية التي تطرأ على الإنسان، إما بعجز أو بنسيان أو بجهل أو بخطأ وغير ذلك، فهذه عوارض أهلية تجعل الإنسان يفرط بشيء من الشروط، وهذا منتفي عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هو العناد والاستكبار أو الترك عن عمد من غير عذر، وهذا من جهة الأصل، يقال إن الله جل وعلا كلف عباده سبحانه وتعالى بمثل ذلك، وهذا لا يتصور إلا من عابد لمعبود، ومثل هذه العقود تكون من العباد لله سبحانه وتعالى. لهذا نقول إن الإتيان بالعبادات بشروطها واجبة لهذه الآية، وأن الإنسان لا يكتمل عقده مع الله عز وجل إلا إلا بالإتيان بالشروط. وهذا دليل على أن من قال من العلماء أن من ترك شرطا من شروط العبادات فيما بينه وبين الله أنه ليس ممن يستحق الأجر والإثابة على ذلك، لأنه ما أوفى بعهد الله عليه. وعهد الله عليه جل وعلا هو أن يأتي بشروط الصلاة وشروط الصيام والزكاة والحج وغيرها. ومن فرط بشيء من الشروط نقول لا تخلو حاله من حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك بعذر، أن يطرأ عليه شيء من العوارض الأهلية التي تمنعه من ذلك، وهذه العوارض منها الجهل والخطأ والنسيان، وكذلك أيضا الإكراه إذا كان ملجئا فإنه يعذر. وهذا لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في الصحيح قال الله جل وعلا: قد فعلت. وكذلك ما جاء في المسند والسنن في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فما يقع من الإنسان بشيء من العوارض الأهلية فإنه يعذر في ذلك. وهل إذا عذر يرتفع عنه الإثم أم يرتفع عنه القضاء إذا أتى بالعبادة؟ نقول إن العبادة إذا فرط فيها الإنسان إذا لم يأتي الإنسان بشروطها لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون العبادة مما يعاد، فيجب على الإنسان أن يعيدها إن فرط، وذلك كحال الإنسان الذي مثلا يأتي بالصلاة ولم يأتي بشرطها وهو الوضوء أو ستر العورة، نقول يجب عليه أن يعيد ذلك، لأن الصلاة مما شرع الله عز وجل إعادتها في حال بطلانها وقضائها في حال نسيانها. لهذا نقول إنه يجب عليه أن يعيد إذا ترك شرطا من الشروط، وكانت هذه الصلاة مما تعاد. وإذا كانت العبادة من العبادات التي لا تعاد وإنما تؤسس تأسيسا جديدا، وذلك كبعض العبادات التي يؤديها الإنسان لزوما في زمن معين، وإذا فاتت هذه العبادة لا تؤدى في غيرها وإنما يؤسسها بعد ذلك، وذلك كتفريط الإنسان ببعض أوامر الله عز وجل المقيدة بزمن معين أو بحد أو بوصف معين ويفوت هذا الوصف ويستدركه الإنسان فيما بعد ذلك. وذلك مثلا فيما يتعلق في الأصول في أبواب الإيمان والتوحيد، إذا فرط الإنسان في الإيمان الإنسان استدراكه لما مضى غير متصور، وإنما ينشئ التوحيد من ساعته هذه، بخلاف الصلاة فإنه يقيمها إذا ذكرها. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة لذكري، أي يجب على الإنسان أن يؤديها في حال ذكره لله سبحانه وتعالى، فإذا نسي نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا النوع من جهة ما يتعلق بالفروع والوفاء بعهد الله عز وجل وعقده مع عباده فيها، نقول إذا كان متعمدا فالأجر لا يأتي على الإنسان، وهذا محل اتفاق عند العلماء. وإذا كان ناسيا فهل يؤجر على ذلك أم لا؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا، نقول إذا كان ناسيا أو جاهلا يؤجر على ذلك، ولكن هل تصح أداء عن تلك العبادة؟ كحال الإنسان إذا صلى صلاة الظهر بغير وضوء أو بغير ستر العورة ناسيا وجاهلا أو جاهلا. نقول إن هذا فيه كلام عند العلماء، فمنهم من يفرق بين الشروط ويجعل آكدها الوضوء وثم الوقت، ويجعل بعد ذلك بعدها في المراتب. فإذا فعل الإنسان ناسيا أو ساهيا مثلا الصلاة لغير القبلة، أو مثلا أدى الصلاة بشيء من التقصير من ستر العورة ناسيا، قالوا لا يجب عليه الإعادة، أما في الوضوء فيجب عليه الإعادة. وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في مسائل الشروط، ويأتي الكلام عليها في موضعها في بإذن الله عز وجل في آية الوضوء بإذن الله تعالى في سورة المائدة. وأما ما يتعلق بأداء الإنسان للعبادة وبطلت في حقه، فهل يؤجر على الباطل من تلك العبادة؟ نقول يؤجر عليها، يؤجر عليها. فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والعمل هنا على وجه العموم ما كان خالصا لله وفعله الإنسان بنية صادقة وهو مخلص لله يؤجر على ذلك، وهذا لا يعني بطلان العباد ولا لا يعني بذلك أنه لا يعيد تلك العبادة، فلا تنافي بين القولين. لهذا الإنسان الذي يصلي صلوات بغير طهارة ثم يتذكر بعد ذلك عليه ألا يتحسر أن جهده ذهب هباء منثورا، نقول إن الأجر جاء إلى الإنسان. كذلك ما لا يحسب للإنسان من صلاته كحال المأموم إذا جاء إلى الصلاة والإمام ساجد، لكنها لا تحسب له ركعة، ينبغي له أن يبادر والأجر يأتيه أجر السجدة وأجر الدعاء فيها. وأما بالنسبة لأجر ركعة فيجب عليه أن يأتي بركعة بعد ذلك. النوع الثاني من العقود والشروط هي ما بين العباد فيما بينهم بين الخلق، وهذا الله سبحانه وتعالى قال أوفوا بعهدكم. ما وجه الاستدلال من هذه الآية في العقود بين العباد مع أن العقد هنا بين خالق ومخلوق، بين خالق ومخلوق؟ نقول الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي كما جاء في الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. استدل بالعقد الذي بينه وبين عباده على العقد الذي بين العباد، فجعل الله سبحانه وتعالى حرمة الظلم بين العباد قاسه جل وعلا على حرمة ما حرمه الله عز وجل على نفسه من ظلمه لعباده، فدل على أن العقود بين العباد يجب فيها الوفاء كما يجب بين الخالق والمخلوق مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه. لهذا نقول إن في قول الله جل وعلا أوف بعهدكم دليل بقياس الأولى على وجوب الوفاء بالعهود بين العباد، وهذا من قياس الأولى الذي يقول به سائر المذاهب حتى الظاهرية. لهذا نقول إنه يجب على العباد أن يفوا بالعهود والعقود فيما بينهم لظاهر هذه الآية. والعقود متنوعة في هذا الباب، منها ما يقع بين الأفراد فيما بينهم من عقود النكاح وعقود البيع والشراء، ومنها ما يقع بين جماعات وجماعات، وذلك كالعهد والميثاق الذي يأخذه واحد على قوم أو يأخذه قوم على قوم، مما يكون بين الدول ومما يكون بين القبائل والشعوب والأمم، فإن هذا مما أمر الله عز وجل بالوفاء به، وقد مدح الله عز وجل المفون بعهدهم إذا عاهدوا. ولهذا نقول إن الوفاء بالعهود واجب على العباد بجميع صوره وأنواعه. وما كان من شروط متضمنة للعقد الذي يكون بين الناس، إذا اختل شرط من الشروط فإن العقد باطل بقياس الأولى، لأن الله عز وجل أمر بالوفاء بعهده، فإذا اختل شرط من شروط الوفاء بعهد الله جل وعلا بطلت العبادة. كذلك أيضا ما كان من العباد فيما بينهم، فإذا كان ثمة عقد بين متبايعين واشترط أحد المتعاقدين شرطا واتفق معه الآخر فأخل بالشرط أحدهما، جاز للآخر أن يمضيه وينشئ اتفاقا جديدا، وجاز له أن يفسخ بتفريط أحدهما بالآخر، وهذا بأحد الشروط، وهذا محل اتفاق عند العلماء. فإذا اشترط المتبايعان مثلا على شراء سلعة واشترطوا شرط في السلعة لم يتوفر فيها عند البائع فأخل بأحد هذه الشروط، نقول له أن يبطل سائر الشروط الأخرى باختلال شرط فيها، وهذا من قياس الأولى. كذلك أيضا في أمور النكاح، إذا خطب الرجل امرأة واشترطت عليه شرطا ثم لم يفي بهذا الشرط، نقول إن لها حالين: الحالة الأولى أن يكون ذلك قبل الدخول بها فإن لها الحق بعدم تمكينه من نفسها. وأما إذا كان ذلك بعد الدخول فنقول لها الحق بطلب الفسخ ولو لم نقول لها الحق بطلب الفسخ من زوجها إذا لم يفي بذلك الشرط. وإذا وفى بذلك الشرط فإن العقد في ذلك ماضي، بخلاف إذا كان محددا مثلا بمدة معينة فلها الحق بطلب الفسخ من زوجها. وهذا كما أنه في عقود النكاح كذلك أيضا في العهود والمواثيق التي تكون بين أمة الإسلام وبين الأمم الأخرى، إذا كان بينهم شرط فنقضوا هذا الشرط أو من يمثلهم فإنه حينئذ يكون العهد والميثاق لاغيا. وذلك كأن يكون مثلا بين اليهود والنصارى عهد وميثاق، بين اليهود والنصارى واليهود والنصارى مع المسلمين عهد وميثاق، واشترطوا شروطا، ومن هذه الشروط ألا تعينوا الكفرة الفلانيين على المسلمين، فقاموا بإعانتهم عليهم، فنقول إن هذا العهد لاغي باختلال شرط من شروطه، وينقض بمجرد اختلال الشرط ولو من طرف واحد، ولو وفوا ببقية الشروط، وهذا محل اتفاق عند العلماء. والله سبحانه وتعالى إنما وجه الخطاب لبني إسرائيل بأمرهم بالوفاء بعهده، وذلك لأنهم نقضا للعهود. وفي هذه الآية دلالة إلى أن الإنسان إذا كان يعاهد أو يتعامل مع أحد عرف بالنقض للعهد والميثاق عليه أن يذكره بالله عز وجل وأن يكرر عليه هذا بوجوب الوفاء بالعهد والميثاق فيما بينه وبينه، وأن يبين خطورة نقض المواثيق وأن هذا من صفات الفسقة والكفرة الضالين الخارجين عن عهد الله عز وجل وعهد رسوله. الآية الثانية من آي اليوم قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والركوع مع الراكعين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما أمرهم بإقامة الصلاة بعد أن أمرهم بالتوحيد، فقال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. أمر الله عز وجل اليهود والنصارى بأن يقيموا الصلاة بعد أمرهم بالتوحيد، وهذا إشارة إلى تدرج في شريعة الإسلام أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأمر العباد على سبيل التدرج، وهذا كما أنه لليهود والنصارى كذلك أيضا للكفار والمشركين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب، أمره كما في هذا التدرج في هذه الآيات قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وشهادة لا إله إلا الله فإنهم أجابوك لذلك، فاعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخر الخبر. وهذا فيه إشارة إلى أن الأمر من الله سبحانه وتعالى لعباده جاء على سبيل التدرج وما جاء لجملة. لماذا؟ لأن النفوس لا تطيق هذه التكاليف أمرا واحدا، لا تطيق التكاليف أمرا واحدا، وإن لا بد من التدرج في هذا. وهذا نأخذ منه حكمة بليغة إلى أنه ينبغي للمعلم أن يتدرج في تعليم الناس العلم، وأن يعلمهم ما يجب عليهم بأعيانه، فالتوحيد يجب على الأعيان، وهو آكد من الصلاة، ثم جاء بعد ذلك الصلاة، ثم جاءت بعد ذلك الزكاة وغيرها من شرائع الإسلام. وفي هذا أيضا في قول الله عز وجل وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم إلى أنه لا حرج على الإنسان أن يتنزل مع الخصم بإلزامه بالإيمان بما لديه وإن كان متضمنا لباطل، فإن اليهود والنصارى قد حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى، أنزل الله عز وجل التوراة على موسى وما جاء من أتباعه اليهود، وأنزل الله عز وجل الإنجيل على عيسى وأتباعه النصارى حرفوا الكتاب لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، وهذا محل اتفاق. أما بالنسبة لليهود فإنهم حرفوا التوراة معنى بالاتفاق، وهل حرفوها لفظا أم لا موضع خلاف عند العلماء، موضع خلاف عند العلماء. من العلماء من قال إن التوراة التي بأيدي اليهود هي بلفظها لم تحرف وإنما حرف المعنى. قال بهذا بعض العلماء، وأشار إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأشار إليه أيضا ابن القيم رحمه الله، وحكاه قولا. ومن العلماء هم الأكثر الذين يقولون إنهم حرفوه أيضا لفظا، ولكن الذي شبه يتفق عليه العلماء من أهل السنة أن التحريف وقع في الإنجيل أكثر من التوراة لفظا، وأن المعنى تحريف المعنى وقع في التوراة أكثر من الإنجيل، وقع أكثر من الإنجيل. ولهذا وصف الله عز وجل ما فعله اليهود والنصارى في كتبهم أن ذلك تحريفا على أي وجه كان، وذلك أن المعاني التي ورثوها حقا جاءوا في تفسير كلام الله كما في كتب التفسير في المأثور، جاءوا بمعاني جديدة تخالف المعنى المراد، فغاب عنهم من فصلوا عن المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى، فأصبح المتحصل في ذلك واحد سواء كان اللفظ موجودا أو ليس بموجود. ومع هذا قال الله جل وعلا وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، أي ما لديكم ولو كان محرفا، لكن إذا وجد ما يوافق الحق يرجع إليه على سبيل التنزل. وأن الإنسان إذا خاطب اليهود والنصارى بما لديهم وناقشهم ببعض المواضع في كلامهم أن هذا من حجج القرآن وحجج السنة عليهم، ولا يعني ذلك ركونا إلى كتبهم ونظر فيها. وهذا يلزم منه بالضمن أنه ينبغي للإنسان إذا كان متصدرا وعالما وبصيرا بأصول الإسلام وفروعه وعارفا بطرائق أهل الضلال من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين ومتصدرا لدعوتهم، أن يكون عالما بما في كتبهم من حق وباطل، حتى يبين لهم الحق من الباطل والباطل من الحق. الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل في قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الأمر هنا توجه بلفظ الإقامة للصلاة والإيتاء للزكاة، وذلك أن الزكاة أن الإقامة للصلاة تأتي من الشخص منفردا من غير أن تتعدى إلى غيره، بخلاف الزكاة فإنه لا بد أن تتعدى إلى غيره. فلهذا قال في الزكاة آتوا الزكاة، فإيتاء الزكاة لا بد أن يكون لشخص آخر، أما الإقامة فتصح من الإنسان. وفي هذا دليل على أن صلاة المنفرد صحيحة إذا لم يؤدها جماعة إذا لم يؤدها جماعة، وإن كان قد خالف في ذلك المأمور به، ويأتي الكلام عليه عند قول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين في هذه الآية. والقيام إنما ربطه الله عز وجل بالأمر بالصلاة لأنه أعظم وجوه الاستعداد للإنسان، فإن الإنسان يتهيأ للقوة في حال القيام ما لا تهيأ له في حال القعود والاضطجاع وكذلك الركوع، مما يدل على تهيئ الإنسان واستعداده، لهذا ربطها بالصلاة. هذا وجه. الوجه الآخر أن الإنسان في حال صلاته قائما أكثر من كونه ساجدا وراكعا وجالسا، فربط الأمر بالأكثر تقريبا. كذلك أيضا فإن القيام مرتبط بأفضل ملفوظ وهو كلام الله جل وعلا، بخلاف الركوع والسجود وكذلك الجلوس. فجاءت جملة من الأسباب بربط الصلاة بالقيام، فقال وأقيموا الصلاة. والقيام لا تصح الصلاة إلا به، أعني الفريضة، ولهذا جعل الله عز وجل وصف أداء الصلاة بالقيام وقال وأقيموا الصلاة. وهذه اللفظة يستفاد منها الإتيان بالصلاة جماعة وكذلك منفردين فرضا ونفلا، كما يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. والمراد بالصلاة هنا جاءت القرينة بصرفها إلى المعنى الشرعي في قوله وأقيموا الصلاة، وهذه قرينة تجعل المراد في هذا الموضع هي الصلاة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وليس المراد بذلك هو الدعاء بالرحمة وكذلك الترحم أو الدعاء عموما. وغير ذلك. وإنما المراد به هو هذه الصلاة، لأن الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة. وفي قوله وآتوا الزكاة لابد أن يكون ذلك متعديا، والمتعدي يجب على الإنسان أن يحتاط في أدائه وإتيانه، أن يحتاط في أدائه للزكاة وإتيانه لها، وأن يكون إتيانه لها بحسب موضع الوجوب من الأصناف الثمانية، وأن يتحرى في أداء الزكاة، كما يتحرى في إخراج المال ومعرفة النصاب في ذاته من جهة المال ودوران الحول، عليه أن يتحرى في إعطاء مستحق الزكاة. وإذا تحرى ثم أعطاه ثم بان أنه خلاف ذلك صحت منه الزكاة، وخرجت الزكاة من ذمته بمجرد قبضها من مستحقها، ولو بان بعد ذلك أنه ليس مستحقا لها. وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل الذي قال لتصدقن فتصدق فوجدها في يد غني، فتصدق فوجدها في يد سارق، فتصدق فوجدها في يد زانية، فقال الحمد لله على سارق، الحمد لله على غني، الحمد لله على زانية، دليل على أن الإنسان إذا أداها وفرغ منها وهو في حال احتياط أن ما بان له بعد ذلك أن الأمر فيه على القبول. وهذا كما أنه في الزكاة كذلك في الصلاة، إذا أداها الإنسان محتاطا للقبلة ثم بان له بعد ذلك أنها إلى غير القبلة أن صلاته صحيحة على الصحيح من أقوال العلماء. والزكاة المراد بها في لغة العرب هي النمى، وفي هذا دفع لتوهم من يظن من الناس أن الزكاة تنقص المال، وإنما المراد بذلك الزيادة، والزيادة على وجهين، زيادة عينية وزيادة معنوية. أما الزيادة العينية ما يوفق الله عز وجل العبد إلى شيء من إلى الخير من المضاربة ونحو ذلك، يسدده إلى شيء منها فينمو ماله. الزيادة المعنوية هو أن يبارك الله عز وجل في مال الإنسان، وهو إذا كان الإنسان معتادا مثلا أن يأخذ السلع بعشرة، يهيئ له في يوم من الأيام أن يأخذها بما دون ذلك مما يكون له أعظم الأثر على ما دفعه من الزكاة. فإذا كان أخرج من الزكاة عشرة، يهيئ الله عز وجل له من الأسباب ما يبارك له في ماله، فيجد ما يتهيأ له من السلع ما هو دون ذلك، فيتوفر له من ماله مما هو أعظم. كذلك أيضا يرزقه القناعة بالقليل مما لا يقنع به غيره ويرضى بذلك، بخلاف غيره الذي يصاب بالنهم بالكثير فيسرف في ذلك شيئا كثيرا، مما لو أنفق في الزكاة ورزق الطمأنينة والقناعة لكان أحب وخير إليه وإلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمر بني إسرائيل بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهي موجودة عندهم في كتبهم، ولكن على اختلاف في هيئاتها، على اختلاف في هيئاتها. صلاتهم بني إسرائيل بالنسبة للنصارى لها ركوع وسجود، وذلك أن الله عز وجل أمر مريم بأن قال واركعي مع الراكعين. وأما بالنسبة لليهود فإن صلاتهم ليست بذات ركوع ولا يعرفون الركوع، وإنما صلاتهم بالقيام. ولهذا الله عز وجل دفع توهمهم الذي يطرأ على أذهانهم بقوله واركعوا مع الراكعين، أي ليست الصلاة التي لديكم في أذهانكم تظنون هي التي أوجبها الله على محمد، وإنما هي صلاة أخرى تختلف من جهة الصفة وهي ذات ركوع، قال واركعوا مع الراكعين. وفي هذا جملة من المسائل، أن من أظهر إسلاما ولم يهاجر إلى بلدان المسلمين فإن حكمه في حكم من بقي معهم، ولهذا أوجب الله عز وجل الهجرة على من دخل في الإسلام. ولهذا قال الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، يعني أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لا منفردين وإنما مع المسلمين، وانضوا تحتهم، وإن لم تنضوا تحت لوائهم فإن حكمكم ليخالفوا حكمهم، بخلاف من كان معذورا ولا يجد مخرجا من بلده من المستضعفين ونحو ذلك، وذلك ككثير من المسلمين الذين يعيشون في بعض البلدان الغربية ونحو ذلك، لا يجدون جنسيات أو لا يجدون مثلا مواضع لهم في بلدان المسلمين، فإنهم يعذرون في ذلك ويكونون في حكم المستضعفين. في قوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، هذا دليل على وجوب الصلاة وتقدمها على الزكاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ودليل أيضا على تأكيدها وكونها ركن من أركان الإسلام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الحديث. كذلك أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في سؤال جبريل لرسول الله قال: من الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة الخبر. كذلك أيضا في إشارة إلى اقتران الصلاة بالزكاة، وقد قرن الله عز وجل الصلاة بالزكاة في كتابه العظيم في أكثر من 20 موضعا سواء بلفظ الصلاة أو بغيرها. وجاءت الصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى الأمر بها منفردا أكثر من الزكاة الأمر بها منفردا، دليل على فضل الصلاة على فضل الصلاة على الزكاة. والله جل وعلا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام بمقاتلة المشركين حتى يقيم الصلاة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا دليل على فضل هذين الركنين. ويبقى لدينا قيمة الصلاة إذا قلنا أنها ركن من أركان الإسلام. يأتي لدينا مسألة تكفير التارك لها، تارك الصلاة. اتفق العلماء على كفر التارك للصلاة، وإنما اختلفوا في كون الكفر هل هو من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة. وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في السنن من حديث عبد الله بن بريدة عن أبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وهذا دليل على كفر تاركها. وإنما الخلاف في كون هذا الكفر هل هو من الكفر الأصغر أو من الكفر الأكبر. هناك أدلة قرائن في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد بالكفر، والكلام عليها يطول. من أثرها ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في المسند وعند ابن حبان من حديث عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نجاة ونورا وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليه لم تكن له نجاة ولا نورا ولا برهانا يوم القيامة، وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وأما بالنسبة للكفر ونوعه الذي يظهر لي والله أعلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر كفرا أكبرا، وهذا يظهر في قول الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كما جاء عند الترمذي ومحمد بن نصر المروزي من حديث عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. كذلك أيضا ما جاء عند محمد بن نصر من حديث مجاهد بن جابر قال: قلت لجابر: ما من الأعمال ترون تاركه كافرا؟ قال: الصلاة. وهذا جاء عن غير واحد، وحكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على كفر تاركها كفرا أكبرا. ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى نفي الكفر عن تارك الصلاة نقول إن ثمة إشكال في هذه المسألة، وذلك أن صور الترك تتباين، ثمة ترك بالكلية وثمة ترك جزئي للصلاة. المتحقق في هذه المسألة والله أعلم أن تارك الصلاة بالكلية كافر وتاركها بعضا لا يكفر، الدليل على هذا ما رواه الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث شعبة عن قتادة أن نصرا قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام وإسناده صحيح. وهذه المبايعة لا تكون على الكفر، وإنما تكون على قصور في العبادة وداخل في دائرة الإسلام. وعلى هذا نحمل ما يأتي من روايات عن بعض العلماء في عدم تكفير تارك الصلاة، يعني تارك صلاة الواحدة واثنتين وثلاثة. أما الترك بالكلية فأرى أن النص في ذلك متوجه في ظاهر كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأئمة الأربعة والكلام في هذه المسألة هل يكفر عندهم تارك الصلاة أم لا؟ ثمة كلام كثير في هذه المسألة، وعند التحقيق نجد أن بعض الأئمة لا يحفظ له لفظ في هذه المسألة ولا قول. الإمام مالك رحمه الله لا يجد له قولا في كتبه في كفر تارك الصلاة، ولا يحفظ له قول عليه رحمة الله في هذه المسألة. لهذا نسبة قول الإمام مالك في هذه المسألة فيه نظر، نسبة قول الإمام مالك في هذه المسألة فيه نظر. أما الإمام أحمد رحمه الله فالمستفيض عنه القول بكفر تارك الصلاة، نقله عنه جماهير أصحابه كأبي داود والميموني، وكذلك رواه عنه أبو هانئ، وكذلك أبو طالب والخلال وغيرهم من أصحابه، ولا أعلم أحدا من أصحابه نقل عنه نصا أن تارك الصلاة لا يكفر. في رواية ينقلها البعض الإمام أحمد أنه لا يكفر، والذي أرى إن هذه الرواية التي تنقل عن الإمام أحمد هي ما جاء عن عبد الله بن أحمد أنه سأل أباه عن نقصان الإيمان، قال ما نقصان الإيمان؟ قال ترك الصلاة والزكاة والصيام. هذا الترك ما صفته؟ كلام مجمل. ما صفة الترك؟ الإمام أحمد ربما يقصد صلاة واحدة، وليس لك أن تأخذ بمثل هذا اللفظ المحتمل وتضرب به كلاما صريحا للإمام أحمد رحمه الله. ولهذا نقول إننا إذا نظرنا إلى كلام الإمام أحمد في حديث نصر الذي يرويه عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم، في أن الذي جاءه وبايعه على أن لا يصلي إلى صلاتين، ونجمع معه هذه الرواية وهذا الحديث أورده في مسنده، ومعلوم أن ما يريده الإمام أحمد في مسنده من أقوال، فإنه يفسر أقواله من الأحاديث ومذهبه كما قال ذلك غير واحد من العلماء كابن مفلح رحمه الله. ولهذا نقول إن الإمام أحمد رحمه الله أراد بذلك وترك الصلاة الواحدة أو التقصير فيها أو تأخيرها حتى يخرج وقتها، وأنه في ذلك ضعيف الإيمان وناقص وليس بكاف، وهذا يتواءم مع الحديث الذي أخرجه في كتابه المسند. ورواية أخرى عن الإمام أحمد أنه يقول أنه سئل عن رجل ترك الصلاة شهرا فقال بوجوب قضائها، قال بوجوب القضاء، قالوا كيف يأمر بوجوب القضاء وهو كافر أصلا؟ نقول إن الأمر بوجوب القضاء لا يعني القول بالإيمان عند العلماء، ولهذا إسحاق بن راهوي ينص بالتكفير والنص عنه بذلك صريح، بل إن إسحاق رحمه الله يرى أن من ترك ركنا من أركان الإسلام أي ركن فهو كافر، حتى لو كان الحج والزكاة والصيام، بل يرى أن من لم يكفره فهو مرجئ، من لم يكفره فهو مرجئ. مع ذلك يرى أن تارك الصلاة متعمدا يجب عليه أن يعيدها. ولهذا نقول له لا تلازم بالأمر بالقضاء مع القول بكفر تارك الزكاة. أما الإمام الشافعي رحمه الله فله نص في كتاب الأم صريح بالكفر، وله نص أيضا بأنه يعذب، أو إنه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. أما أبو حنيفة رحمه الله فالمستفيض أن أصحابه ينقلون عنه ذلك. ينبغي أن ننبه على مسألة في مذهب أبي حنيفة، أن كثيرا من الحنفية لقلة الأقوال المروية عن أبي حنيفة قولا يجعلون ما يروى عن محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر هي أقوال لأبي حنيفة، يجعلونها أقوال لأبي حنيفة. ذكر هذا النهرواني رحمه الله من أئمة الحنفية في كتاب الإعلام، قال وما يروى عن محمد بن الحسن وأبي يوسف وزفر من أقوال هي أقوال لأبي حنيفة، فيجعلون ما يأتي من كم من هائل لهؤلاء الثلاثة مما يفردون فيه قول أبي حنيفة، وهذا سر كثرة الأقوال المروية عن أبي حنيفة وهو لم يقلها. لهذا نقول إن مذهب الحنفية في هذا فيه قولان. الحنفية لديهم اصطلاح وهو أن السنة المؤكدة في مذهب الحنفية توازي الواجب عند غيره، توازي الواجب عند غيرهم، وهذا قد ذكره غير واحد كالكساني وغيره، قال حينما ذكر عن بعض فقهاء الحنفية قولهم إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فقال إن سنة مؤكدة تعني الواجب عندنا ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. لهذا إذا وردت كلمة سنة مؤكدة عند الحنفية بعضهم يأخذ فيها مثل هذه العبارات فيقول إنهم يقولون بالسنية، ومرادهم بذلك إذا أضافوا مؤكدة على السنة يردون بذلك الوجوب. أما بالنسبة لتكفيرهم في ذلك، المشهور عندهم أنه لا يقول بكفر تارك الصلاة ولا أعلم له نصا محفوظا أيضا باللفظ وقول يقول بهذا، ولكن هي روايات تنقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسألة أن نقول إن تارك الصلاة كافر كفرا أكبر إذا ترك بالكلية، وإذا ترك صلاة وصلاتين وثلاث ويؤدي فرضا ويدعي الآخر نقول مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه لا ليس بكافر للحديث الذي رواه الإمام أحمد وما تقدم. بهذا نفسر الألفاظ التي ترد عن بعض الأئمة في هذا. هل حفظ القول بعدم التكفير عن أحد من السلف؟ لا أعلم أحدا من الصحابة قال بعدم التكفير، وإنما النصوص عنهم الإطلاق التكفير. وبعض المتأخرين ممن جاء بعدهم يقول لا يريدون الكفر الأكبر، هذا تفسير لكلامهم. لا أعلم أحدا من الصحابة ولا من التابعين قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا بن شهاب الزهري، وأول من قال بهذا رواه محمد بن نصر المروزي عنه عن إبراهيم عن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن رجل ترك الصلاة قال إن كان تركها يريد أن يبتدع دينا فهو كافر، وإن كان تركها تهاونا فيزجر ويؤدب. وهذا إشارة منه إلى أنه يفرق بين تارك الجحود وبين التارك كسلا وتهاونا. ولا أعلم من سبقه إلى هذا التفصيل. ومعلوم أن ابن شهاب الزهري من أئمة المدينة، وهو من الطبقة المتأخرة من التابعين، من أواخر طبقة التابعين، ولم يكد يدرك كبير أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله رواية عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى. وقول الله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، هذا إنما ذكر الله عز وجل الأمر بالركوع دفعا للتوهم الذي يظنه اليهود أن الصلاة التي أمروا بها هي الصلاة اليهودية التي فرضت عليهم وهي بقيام مجرد، فيدفعهم ذلك إلى شيء من التلبيس والتدليس أن القرآن جاء تأييدا لما هم عليه فدفع ذلك. وفي هذا إشارة إلى وجوب بيان العالم عند ظن التلبيس في قوله، أو يظن أن من يسمعه سيحمل قوله على بعض المعاني المخصوصة أنه يحرم عليه عدم التفصيل ويجب عليه البيان يجب عليه البيان. ولهذا حينما قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عطف عليها قوله جل وعلا واركعوا مع الراكعين، أي مع أمة محمد، وليست الصلاة التي تريدون. لماذا ذكر الله عز وجل الركوع هنا وما ذكر السجود؟ لماذا ذكر الركوع وما ذكر السجود؟ وذلك أن الركوع هو الذي تمتاز به أمة الإسلام عن سائر الطائفتين اليهود والنصارى. أما بالنسبة للركوع والسجود فالسجود يوجد عند بعض اليهود، وأما الركوع والسجود فيوجد عند النصارى. فجاء الله عز وجل بالركوع واركعوا مع الراكعين لأن هذا تمتاز به أمة الإسلام مع السجود. وهذا نعلم أن الله عز وجل حينما أمر بني إسرائيل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكون ذلك مع الراكعين أن الله عز وجل أراد به أمة الإسلام. كذلك أيضا فإن اليهود بداهة يكفرون بالنصارى والنصارى يؤمنون باليهود، وعلى هذا نقول إن النصارى يؤمنون بأن اليهود أصحاب كتاب، واليهود لخبثهم وتدليسهم لا يؤمنون لا بالمسلمين ولا بالنصارى. والعجب أن النصارى يبذلون لليهود من العون والمدد والخضوع مع أنهم يعلمون أنهم يرون أنهم أصحاب دين مبتدع ومبتكر وليسوا على شيء. واليهود يصرحون بهذا. الركوع يتباين عن السجود والقيام وذلك أن السجود عبادة بذاته من غير صلاة، وأما الركوع فليس بعبادة من غير صلاة، فلا يمكن للإنسان أن يفعله مستقلا، فإن فعله ابتدع. أما السجود فهو عبادة منفردة، فجاء لدينا سجود التلاوة وسجود الشكر وسجود الآية وغيرها من أنواع السجود التي يفعلها الإنسان من غير صلاة. ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالركوع ليبين أن المراد بالركوع هو ما كان في صلاة، وليس ما يفعله الإنسان مبتدعا منفردا. لهذا نقول إن العبادة تظهر في السجود أظهر من الركوع. لماذا؟ لأن السجود يكون على سبيل الانفراد من غير صلاة، فهو أظهر في أمر العبودية ويكون في الصلاة أيضا. أما الركوع لا يكون عبادة إلا في الصلاة. لهذا نقول إن من ركع من غير سجود ولم يقصد تعبدا لا يكفر. لماذا؟ لأن ليس من الإسلام أن يركع الإنسان لأحد، لا يوجد عبادة في هذا. لو جاء الإنسان وركع من غير صلاة، ركع من غير صلاة، قلنا ماذا تصنع؟ يقول أتعبد لله. هل هو متعبد؟ مبتدع. أنت لم تأتي بعبادة. لكن لو جاء ساجدا من غير صلاة وقال أسجد لله شكرا، هل هذه عبادة؟ عبادة منفردة. ولو سجد لغير الله من غير صلاة كفر، ولكن لو ركع من غير قصد التعبد لغير الله لا يكفر. أما الصلاة فلا يتصور في الإسلام إلا التعبد. كذلك أمر القيام يكون عبادة في الصلاة، وخارج الصلاة ليس بعبادة. ولهذا إذا قام أناس لمعظم، لملك أو لرئيس أو نحو ذلك أو لعلم، هل هذا من أمر التعبد؟ نقول لا، ليس من التعبد. يكون هذا من التحية ويكون من التعظيم، من الوسائل المفضية، وليس هو عبادة في ذاته. وهل لأحد أن يقوم قائما بلا صلاة ويقال له ماذا تصنع؟ يقول أتعبد لله، هل يصح منه هذا؟ لا يصح منه هذا. ولهذا نقول لما كان القيام والركوع ليس بعبادة منفردة لا يتصور فيها التعبد، من بذلها لغير الله لا يكفر إلا إذا قصد. بخلاف السجود، يكفر بمجرد سجوده يحكم عليه بالكفر، وإذا علمنا عارضا أهليا بيقين فإن ذلك يرفعه. فكحال الإنسان مثلا، علمنا من حاله مثلا أنه جاء وسجد لصنم ثم قال أنا ما سجدت للصنم، أنا اتخذته سترة، وما علمت أنه صنم، وما علمت أن هذا الحائط الناس تأتي عنده، وهذه الشجرة أن الناس تسجد عنده، أنا أتيت ووضعتها، ثم بعد ذلك نقول نرفع عنك الحكم. وكذلك إذا طرأت شبهة في هذا، وإلا فالأصل أنه ينصرف إليه الكفر بمجرد السجود لغير الله سبحانه وتعالى. عرف الفرق بين الركوع والقيام مع السجود. بهذا نعلم أن الأصل في أن الركوع من جهة الأصل أنه تحية، ولا يكون عبادة إلا في الصلاة. فمن أراد أن يحيي غيره بالسجود بالركوع ابتدع، ومن عبد الله بالركوع وحده ابتدع، ومن حيى غيره بقيام هل ذلك يجوز أم لا يجوز؟ حيى غيره بقيام. نقول إذا كان لسيد وعالم ووالد من غير طلب منه وحب منه فإن هذا جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قوموا لسيدكم. وأما إذا كان القيام امتثالا لأمر سيد قال قوموا لي، أو علم أنه يحب ذلك فقام الإنسان له، فإن ذلك مكروه له. وأما بالنسبة لانحناء الإنسان وهو حال الركوع تحية، نقول هذا إحداث وابتداع. ويعظم في ذلك إذا كان ذلك إذا قصد بذلك تديرا لله فركع من غير السجود نقول إن هذا ابتداع وضلال ينهى عنه. وإذا نسبه للإسلام تشريعا هذا من الكفر، إذا نسبه للإسلام تشريعا من غير صلاة. ومعلوم عند العرب في الجاهلية وعند أيضا طوائف من الأمم من أهل الكتاب التحية بالركوع، ومعلوم حتى لديهم في الجاهلية من العرب لديهم التحية بالانحناء والطعطعة، ثم جاء الإسلام وجعل التحية بالسجود، وكذلك أيضا أن يستقبل الإنسان أخاه بعناق إذا أطال عهده به. قول الله سبحانه وتعالى واركعوا مع الراكعين، استدل بهذا بعض العلماء على وجوب صلاة الجماعة، استدل بعض العلماء بهذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. يشكل عليه أمر الله جل وعلا لمريم واركعي مع الراكعين، هل نقول إن الله عز وجل أمرها بذلك وجوبا أن تؤدي الصلاة مع الجماعة لبني إسرائيل، أم أن الله سبحانه وتعالى أراد بذلك معنى آخر؟ من العلماء من قال إن المراد بهذا المعنى أن يأتي الإنسان بالعبادة كما يأتي بها الناس، وأن لا ينفرد عنهم بشيء من أمور التشريع، فلا يحدث ولا يبتدع، وهذا محتمل. ولكن الاستدلال به على وجوب الجماعة له وجه، وقد نقول إن هذه الآية يستفاد منها أمور، منها فضل الإتيان بالصلاة مع الغير جماعة من جهة الأفضلية العامة، ويدل على هذا ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفصل على صلاة الفرد بسبع أو خمس وعشرين درجة، وكذلك أيضا ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب قال صلاة الرجل إلى الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل إلى الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. وهذا فيه دليل على فضل الجماعة كلما زاد، وهذا فيه دليل أيضا على أن الأفضلية للجماعة الأكثر عددا أكثر من المسجد الأقدم، وهذه مسألة فقهية يتكلم عليها العلماء، أيها الأفضل في المساجد المسجد الأكثر عددا أم الأقدم؟ هذه من المسائل الخلافية. قد يقال من هذا أن الله عز وجل علق الأمر بكثرة الناس واركعوا مع الراكعين، وما قيده سبحانه وتعالى بأن يكون ذلك في مسجد أقدم. ومنهم من يقول إن الأفضلية في ذلك تنصر في المسجد الأقدم، يستدلون بذلك بالقرينة في قول الله عز وجل مسجد أسس على التقوى من أولية، يعني الأولية هي التي ينبغي أن يأخذ بها. روى أبو نعيم في كتابه الصلاة من حديث ابن سيرين قال كنت أمضي مع أنس بن مالك فإذا مررنا بمسجد سألي عنه أقديم هو أم حديث، فإن قلت حديث تجاوزه إلى غيره. وهذا دليل على أن المسجد الأقدم يقدم على غيره عند بعض العلماء. لهذا نقول إن الإنسان إذا كانت الكثرة متضافرة وبينة ظاهرة تختلف عن المسجد القديم نقول إن الكثرة في ذلك أولى، أما إذا كانت الكثرة قليلة كأن يكون مثلا يوجد مسجد فيه صف وصف ونصف والصف هو الأقدم يقدم الأقدم على الحديث بصف ونصف، وذلك لظاهر عمل أنس بن مالك وظاهر القرآن. ويستفاد منه أيضا الأمر بالجماعة بصلاة الجماعة، وقد أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة قال لقد هممت بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقد جاء عند النسائي في قوله قال لولا ما فيها من النساء والذرية لحرقتها عليهم بالنار. قال وفي هذا دليل على وجوب الإتيان بصلاة الجماعة. نقول إن صلاة الجماعة على صورتين، الصورة الأولى شهود الجماعة في المسجد، الأمر الثاني الصورة الثانية شهود الجماعة في مسجد وغيره. هذه ينبغي أن يفرق بين المسألتين، صلاة الجماعة شيء وصلاة الجماعة في المسجد شيء. فنعلم أن صلاة الجماعة لا يلزم منها شهود المسجد كما لا يلزم من شهود المسجد صلاة الجماعة، قد يصلي الإنسان إذا ذهب إلى المسجد منفردا ولا يجد أحد، ولو صلى في بيته وجد أحدا مثلا في بعض الأحوال العارضة. أو إذا وجد الإنسان مثلا قوما في موضع يصلون أكثر من الذي يذهب الذي يكون في المسجد مثلا، أين الواجب عليه؟ نقول صلاة الجماعة أوجب من إتيان المسجد، صلاة الجماعة أوجب في ذاتها من الإتيان إلى المسجد. وإذا كان الإتيان إلى المسجد يتحقق فيه الجماعة أظهر من إتيان في غير المسجد فهي أوجب وتجب على الإنسان. ولهذا يفسر عن الإمام أحمد ما جاء في الروايتين في مسألة الجماعة، المشهور عن القول بوجوب صلاة الجماعة، المشهور عن القول بوجوب صلاة الجماعة. له رواية ينقلها بعض الأصحاب قلة من الأصحاب، وأنه يقول بسنية الجماعة، يريد جماعة المسجد لا أصل الجماعة، يريد جماعة المسجد لا أصل الجماعة. والإمام أحمد رحمه الله يرى في ظاهر أقواله أن صلاة الإنسان في غير المسجد إذا كانت لا تعطل الجماعة ويجد جماعة جاز منه في الأحوال العارضة. ذكر ابن أبي حاتم في أوائل الجرح والتعديل في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله أنه كان مع قوم من المحدثين ومعهم علي بن المديني رحمه الله وغيره، فسمعوا الأذان فقال واحد منهم قوموا بنا نصلي، فقال أحمد نحن جماعة، قال أحمد نحن جماعة. لهذا نعلم أن الإمام أحمد رحمه الله يفرق بين الصورتين. وإذا كان صلاته جماعة في غير المسجد تعطل صلاة الجماعة في المسجد بالنسبة له أو لجماعة المسلمين، نقول لا يجوز له ذلك، لا يجوز له هذا. أما في الأحوال العارضة كان يكون مثل أناس مجتمعين مثلا في مجلس وهم 20 أو 15 ونحو ذلك، ولو سمعوا أذان المسجد وأرادوا أن يصلوا جماعة وصلاتهم جماعة لا تعطل جماعة المسجد، فإن هذا جائز في الأحوال العارضة. ويستدل لهذا في كلام بعضهم في قصة عتبان بن مالك لما اتخذ له رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. ومن العلماء علق الأمر بالوجوب، لماذا؟ قالوا لأن الغالب بوجوب الإتيان المساجد، قالوا لأن الغالب أن الجماعة في البيوت لا تتهيأ للإنسان، لا تتهيأ للإنسان دوما، وتعليق الإنسان بشيء مظنون إسقاط لأمر الجماعة. كذلك أيضا فيه إحياء لبعض من في قلبه نفاق أن يتعذر بصلاته جماعة وأن لا تجب عليه الجماعة في المنزل فيدفع هذا. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة النداء عند سماعه كما في قصة الأعمى. وقد روى الإمام مسلم في كتابه الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله قال لو تركتم أو لو تخلفتم عن سنة نبيكم كما يتخلف هذا المتخلف لتركتم عن الصلاة كما يتخلف هذا المتخلف تركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. جاء في زيادة عند أبي داود في كتابه السنن ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، وهي زيادة غير محفوظة، والصواب في ذلك لضللتم. وأما بالنسبة لأقوال الأئمة في هذا في صلاة الجماعة، حكى بعض العلماء إجماع الصحابة على صلاة الجماعة، نص على هذا ابن تيمية رحمه الله وكذلك الكساني من الحنفية على أن هذا لما نقل عهدا بعد عهد ومضى العمل عليه دل على وجوبه، يعني في سائر العصور. وهذا هو الظاهر، فلا أعلم أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يترك صلاة الجماعة من غير عذر. وقد قال عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى لقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق، وهي ويريد بذلك هي صلاة المغرب وصلاة العشاء، فكيف ما يتخلف عن الصلاة جماعة بالكلية؟ لا شك أنه واضح في أمر النفاق. وأما بالنسبة لأقوال الأئمة، الإمام أحمد رحمه الله المعروف عنه والمستفيض عنه القول بوجوب صلاة الجماعة، وأما بقول الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة فله نص صريح في كتابه الأم القول بوجوب ذلك جماعة وإجابة النداء. وينقل بعض الفقهاء من الشافعية أن مذهب الشافعي عدم الوجوب، هذا في نظر فأوثق الكتب المنقولة للإمام الشافعي هو كتاب الأم. ولهذا نقول ينبغي عند تحرير الأقوال في المذاهب الأربعة أن نبتدي بمصنفات الأئمة أنفسهم، أن نبتدي بمصنفات الأئمة أنفسهم ثم ننظر بعد ذلك فيها. وكثير من الأقوال التي تأتي من الأئمة تتحول إلى غيرها بفتيا فقهاء غيره، بفتيا فقهاء غيره من أتباع ذلك الإمام. فتجد مثلا من أئمة الشافعية من يقول بعدم وجوب صلاة الجماعة، فيتخذ ذلك مذهب للشافعية ولكن ليس مذهبا للإمام الشافعي. وهذا تجد مثلا في مسائل كثيرة يستفيض العمل لدى الناس مما يخالف فيه الإمام ويجعلون ذلك مذهبا. وذلك مثلا كمسألة مثلا تغطية المرأة لوجهها، ليس مذهب مالك ولا مذهب حنيفة ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد، كل الأئمة الأربعة يقولون بالوجوب. ولكن لما جاء هذا القول وقال جماعة من الفقهاء من أتباع ذلك المذهب بهذا القول، فاستفاض عندما هذا القول قالوا هذا مذهب الحنفية وهذا مذهب الشافعية وليس مذهبا له. لهذا تجد النصوص ظاهرة في الأمر بالوجوب. ولهذا نقول ينبغي لطالب علم إذا أراد أن يحرر مسألة من المسائل أن يرجع فيها إلى مصنفات الأئمة، كذلك إلى المحققين. تجد من المحققين من أهل السنة والأثر من أئمة الشافعية كابن خزيمة وابن المنذر يقولون بوجوب صلاة الجماعة وينقلونها عن الإمام الشافعي رحمه الله، وكما نقل هذا النووي عليه رحمة الله في كتابه المجموع. لهذا نقول إن تحرير الأقوال من الأمور المهمة التي ينبغي الإنسان أن يحتاط في نسبتها وأن يفرق بين ما يقول به فقهاء الشافعية أو جماعة من فقهاء الشافعية وبين نسبة القول للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. والتباين يظهر بين أتباع المذهب وبين الإمام في مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أظهر من غيرهما، في مذهب حنيفة ومذهب الشافعي أظهر من غيرهما، ويقل هذا في مذهب الإمام مالك ويقل أكثر في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا نقول إن في قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين هو فيه دليل على استحباب صلاة الجماعة. ويأتي لدينا إضافة في مسألة صلاة الجماعة بالنسبة للنساء، قول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، هل النساء يستحب لهن الجماعة وحكم صلاة الجماعة لهن، والهدي في هذا وحكم منع المرأة من إتيان الجماعة، وصلاة النساء جماعة في أنفسهن ومحل المرأة من جهة صلاة الجماعة أين موضعها، والنداء الأذان والإقامة لها تبعا لهذه المسألة في موضعها بإذن الله عز وجل. ينبغي أن ننبه أن بعض الأخوان في الدرس الماضي يستشكلون انتقاء الآيات، يقولون مثلا أنك لم تتكلم مثلا على قول الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لم تذكر، نقول هذه ليست حكم شرعي، ما كان من الفضائل لا يدخله العلماء عادة بالأحكام. كذلك ما يستشكله البعض أننا لم نتكلم على البسملة لم تأتينا حكما وإنما جاءت في أول الآية من الفاتحة، على قول الجماهير أن آية من الفاتحة جاءت لفظا لكن ما فيها حكم. تأتينا في ماذا؟ تأتينا في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هناك نتكلم عليها في البداءة بالخطاب، البداءة بقراءة القرآن ونحو ذلك، نتكلم عليها حكما بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في أمر الاستعاذة، في أمر الاستعاذة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نأتي في ذلك الموضع في حكم الاستعاذة وموضعها وصيغ الاستعاذة. أيضا الاستعاذة في الصلاة، الاستعاذة خارج الصلاة مواضع الاستعاذة. وإذا بدأ لبعض الأخوان آية فيها حكم مما نتجاوزه فليبين، فإنه فوق كل ذي علم عليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لمرضاته، ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وننبه أيضا أن هذه الدروس تفرق وستنشر تباعا، الدرس الماضي فرغ وربما الأخوان ينشرونه مفرغا ومصححا إن شاء الله هذه الليلة. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والإعانة. نعم. يقول في قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، هل المراد بذلك هو أن يقيمها الإنسان باعتدال من غير اعوجاج في الصف ونحو ذلك؟ نقول إن تسوية الصفوف من خصائص هذه الأمة وجاء لفظ الإقامة لبني إسرائيل الأمر بإقامة الصلاة في غير هذا الموضع، مما يدل على أنه ليس المراد بهذه الإقامة وإقامة إقامة الصف. نعم. لا، هذا في عام الوفود. نحن لا نقول أنه لا يوجد خمس صلوات. أي. العام الوفود متأخر حفظك الله. كيف يعني؟ هو عام الوفود متى؟ في آخر وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما توافد الناس إليه في السنة التاسعة والثامنة، هو المتأخر. ما في تعارض، يفسر بعضها بعضا. فنقول إن الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام هي خمس صلوات، ولكن لو جاءنا شخص بوذي أو شخص ملحد وقال إني أريد أن أدخل الإسلام، ولكن أنا مسؤول والصلوات خمس تأخذ مني وقت، ما يصلح صلاتين؟ نقول له لا، يجب عليك خمس. قال أجل ما بي الإسلام كله. نقول له تعال صل صلاتين، صل صلاتين، لكن اعلم أن الله فرض عليك خمس، متى ما استطعت أداءها وجب عليك أن تؤدي، وجب عليك أن تؤدي. هذا في ظاهر فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لو علمنا أن الإنسان مثلا يقول أو يوجب على الناس صلاتين فقط ويهمل الباقي، كأن الشريعة جاءت بصلاتين، نقول هذا تبديل، هو أعظم من التارك بالكلية، لأن التارك بالكلية مع الإقرار بالوجوب أهون من الشخص الذي يوجب على الناس أربع صلوات، أو أربع صلوات الفجر ركعة واحدة. مبدل، لأن هذا مبدل وهذا كافر وذاك مختلف في كفره. واضح؟ لا لا، يقال الاحتمالات هذه ما تصلح هنا. نعم. شيخ، الركوع إذا كان ليس عبادة في الصلاة، نعم، أنا أقول أنه يباح إذا خرج عن تعظيم، هل يباح تحية؟ لا لا، بدعة بدعة، لكن لا نكفر من ينحنى، من ينحنى لا نكفره، لكن من سجد يكفر. مو بعادية، لا، ليست تحية الإسلام، ليست تحية الإسلام. ثم أيضا الله عز وجل حينما كره القيام، كره القيام لمن أراد تعظيما لنفسه، والقيام هو الأصل في حال الإنسان، الأصل أنه قائم، فكيف بتكلف فعل آخر وهو الانحناء، ما يدل على أنه أشد كراهة. ولهذا نقول البدعية لكونه أظهر في التكلف بالقصد، كذلك أيضا تعظيما له لكونه جاء في صلاة. أما الكفر فنخرجه عن حكم السجود. كيف؟ محتمل محتمل، لكن قيام الإنسان في ذاته من غير طلب من غير الطلب الداخل والقادم فهذا فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما قام كما قام لفاطمة عليها رضوان الله تعالى لما دخلت عليه وسلم عليها وقبلها. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.